عارف ان الجهاز دي هناك واحد معاه ثلاجه بس تلاقي هناك معاه ثلاجتين بس معاهم ثلاجه ثلاث ثلاجات فوق السلام عليكم الله وبركاته حياكم الله كلمنا كنا في حاجه بعد انا مره ثانيه يلا قول لك كيف الناس اللي يغزو مش اي واحد يغزو شو سلام عليكم الله وبركاته حتى تعود بعد تشيلسي وين بالبعد والدعاء ايوه الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمته وما اخرته وما اسرفته وما عدت وما انت اعلم بي من انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت اغفر لي ما قدمته وما اخرته وما اسرفته ايوه اقرا ما يجوز من امر كل شيء المهم انه ما يكون مستحيل ولا يكون ما لا يجوز بس مستحيل بس ولا ان شاء الله اتقى الله مجعلني امام للامه كلها يا جعل هذا ليس مستحيل ولا جعل وليس الله العزيز يعني المتقين ايوه جالس يطوف حول الكعبه واحد يقول له سال سال قال ايش يساله كون احفظ البخاري ولا احفظ يا ابني سال سال كون نكون قائد العالم كله لا مو زين سال الفردوس الاعلى بس في هذه الدنيا شيء اذا غامرت في الغابر ايش فلا تطمع ما دون النجوم في الاخره كذلك ما بدي تكون سواق اقرا من أفضلي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أكرمت وما أعلنت وما أكرمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت صح ويندب كونه أقل من التشهد أقل يعني ما تطولش واحد زيادة خاصة إذا كان إمام أيوة لكن ما فيش مانع أيوة ما فيش مانع تدعو بما شئت ما فيش مانع ادعو بما شئت يا حسن وكنت مأموم أيضا إذا كنت مأموم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انتهت القدوة بينكم وبينه ما فيش ثابت عاد خلاص ادعو بما شئت ما شاء الله سلم بعدين على راحتك حتى لو طاف لأن انتهت القدوة ما فيش ثابت بينكم وبينه خلاص الآن خلاص أيوه اقرأ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ثم يسلم وأقله السلام عليكم أيوه السلام عليكم هذا اللفظ أيوه التفات السنة ظاهر أفضل من السجود سهلة هذه مسألة ثانية أفراد الدول يمكن ما عشان مشكلة يعني هذا السلام الآن ما شروط أن يقول السلام عليكم وأن يكون صاحب هذا السلام جالس إلا من عضو ما يستطيع أتي به إلا إن كان قائما أو على جنب هذا مسألة أخرى أيوة ويشترط الركوع قال متوجه القبلة أيوة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله ويكون معرف قال معرف بالالف ولا بالالف ولا ما السلام ما يكفيش السلام عليكم سلام عليكم لان بعضهم قال يكفي سلام عليكم الراجح قوله لا يكفيش سلام عليكم ليش؟ قالوا لانه جاء معرف السلام عليكم قال طيب التشهد جاء اقل التشهد انه سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ما فيش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته قال لا ورد بالشرع هناك المنكر لكن ما ورد بالسلام منكر فانا اقتصر على ما ورد بالايش بالشرع وان كان الاول قالوا هذا في عموم اكثر الف ولا في عموم قالوا هذا التنوين في عموم سلام يعني في عموم لكن قالوا العموم هنا اقل من ايش من العموم هناك نعم السلام عليكم ورحمه الله التفت عن يميني حتى يرى قد الالتفات يمين ويسار هذا سنه والتلفظ الثاني سنه اما التلفظ الاول هو الركن السلام عليكم ورحمه الله التلفت الالتفات جاء في خلاف انه سنه ما في خلاف بين العلماء نعم الحركات ايوه الحركات رفع اليدين رفع اليدين الالتفات السلام ايوه وضع اليمنى على اليسرى ما في خلاف انها سنه نعم قالوا ينوي به الخروج من الصلاة وينوي السلام على من على يمينه من إنس وجن وملائكة ومصلين كله وعلى كذلك على الجهة اليسير ينوي السلام على هؤلاء والسلام عليهم كذا زيادة ما فيش مانع ما عندناش مانع هو السلام أصلا التحلل لكن نية الخروج من الصلاة تكون قبل السلام يعني إذا سلمت السلام عليكم تقصد بهذا السلام ما يكونش غافل الانسان انه يعني يكون باكر انه يريد الخروج السلام عليكم ايش يعني لانه قد تقصد الواحد يقول السلام عليكم لا السلام عبارة لا تقصد فيه الخروج من الصلاة وليس السلام على هؤلاء من في يمينكم من في يسارك. نعم السلام على السلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمين إنس وجن. أيوة. ثم أخرى عن يساره ذلك حتى يرى خده الأيسر وفي أنه السلام على من يساره. وكذلك المأمومون إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله ينون الرد على الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والمأموم ينوي الرد على الإمام بالأولى. أيوة كان على عن يساره وعلى من يساره بالثانية والثانية على من يمينه أو على من في يمينه. أيوة يمين. لا الثانية الثانية على من في يمينه على يساره يعني. أيوة المأمومين على يسارك ولا على يمينك؟ على يسارك. ويتخير إن كان خلفه. أيوة هذا بالنسبة للإمام يعني. هذا بالنسبة للإمام. أيوة مش. ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد متي إمامه. يندب خروجا من خلاف بعضهم يعني قال لا يجوز لو قام الشخص قبل أن يسلم الإمام تسليما كاملتين قطعت صلاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انتهى لا قم أن تكمل بقي معك ركعة وركعتين وثلاث ركعة. أما الآن عادي يقول السلام عليكم ورحمة الله وانت قمت طيب بقي معه سكوت سهو ومعه شيء مثلا بعد السلام تعمل لك مشاكل. والإمام ينبغي أن يكون فقيه الإمام ينبغي أن يكون فقيه ولذلك أحسن من أعجبنا في السلام هنا الحديثي مع أنه طول الصلاة وطول في كذا لكن في السلام تمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سريع حلو لانه من طول يكون طول على المأمومين. قال النووي هذا من قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال كان مطولا على المأمومين لانه مطول ما يجوز له قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حتى لا ياتي واحد من العوام ولا شيء يقوم يطل ثلاثه عند بعض الناس خلاص. وهذا كان يندب ولا ان بمجرد ان يقول السلام عليكم ورحمه الله انتهت القدوه قلنا خلاص له لكن يندب له مراعاة لهذا الخلاف ومراعاة للأكمل أنه ينتظر حتى يسلم تمام وخرج من الصلاة وبعد ذلك إيش يقوم. نعم يسجد تابع ويسجد يرجع. نعم فإن قام المسبوق بعد التسليم الأولى جاز ما بش مانع أو قبلها فقط قبلها ما بش مانع بأي حق أنت متابع إلا إذا كان نويت الخروج هذا مسألة ثانية. أيوه ايوه اما ان كان نوع المخروج ان هو الخروج من الامام او نوع المفارقه هذا ما فيش مانع ما حد يمنعه. ولو مكث المسبوق بعد السلام امامه واطال ما فيش مانع. ان كان موضع الشهود كان يكره والا فضلا من تعبه. ان كان موضع التشهد يعني كان في التشهد مثلا كان في الثانيه المأموم في الثانيه والامام في الرابعه. المأموم في الثانية والإمام في الثالثة وفي الرابعة من... أيوة فهذا كان موضوع تشهد ممكن يزيد تشهد وصلي على النبي ويعمل ما بش معنى ما يكمل بش معنى هذا غلطان. نعم أيوة تعمد بطل تعمد الوقوف هكذا وما شو ما شو معي شغل هذا كان تبطل صلاته. ولغير المسبوق بعد سلام الإمام وإطالة شوف شوف لأن انتهت الصلاة انتهت القدوة بالسلام قبل السلام عليكم ورحمة الله انتهت القدوة خلاص أنا أسلم معه الآن وأدعو كم ما شاء لا المسبوق خلاص المسبوق خلاص باقي أمور لم يكن تم قبل يصل المسبوق. ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم الأمور اثنتين من السنة أن يسلم اثنتين السنة أن يسلم اثنتين فإذا اقتصر على واحدة قد ورد ما فيش مانع لكن مذهب النقل سنتين خلاص عدمة سنتين. نعم ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سرا قبل الصلاة. أيوة خلاص إذا انتهى من الصلاة يندب الآن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء حكى بالصلاة لأن في سنن قبل الصلاة رجع قاعد شوية كده أنا جلسوني فوق الشاهي الآن قرب الشاهي سنن قبل الصلاة وهي الأذان والإقامة سنن بعد الصلاة وهي الدعاء وسنن داخل الصلاة. ايوه فينبغي له ان يدعو الله سبحانه وتعالى عقب الصلاه. وعقب هذا هل هو قبل السلام او بعد السلام؟ بعضهم قال قبل السلام بعضهم قال بعد السلام. ايوه اعتقله عبد عن دبر يعني هو ما مات قبل اذا قبل السلام واحتمال أن يكون بعد السلام، لكن بعضهم شبه الذين يدعون بعد السلام قد مثل الذي يجي ضيف عند شخص ويدخل عنده كل شيء، بعد لما يخرج يرجع يدق الباب يشتي منه شيء. أنت الآن مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ما تخرج وأنت ترجع، ادعوه أنت في الصلاة، ادعوه خلاص، أنت الآن في البيت داخل، خلاص أنت الآن داخل. أنت مع الغزال يقول أنت في الصلاة في أعمال الآخرة، أنت الآن منتقد ما أنتش في الدنيا، خلاص ادعوه بما شئت. أيوه، ثم يتخيل من الدعاء ما شاء في الحديث، ادعوه بما شئت. ايوه، سلم بعد ذلك، فقد ما العلماء ما حكروا عليك. ان كنت منفرد تدعو كما تشتي، وان كنت امام لا تطول، وان كنت مأموم حتى لو سلم الامام ما شئت. نعم، دعاء الاستخاره في الصلاه بعد دعاء الاستخاره ثاني. ايوه، ممكن تاتي اخر شيء اخر التشهد بعد التشهد. نعم، ايوه، هكذا تدعو جهرا حتى بعد الصلاه. من قال هذا؟ مذهب الشافعي لا، سر هذا اللي يعملوا كلهم الان في كل مكان خلاف مذهب الشافعي، وهم شافعيه. يا دعاء وذا وامنوا ويعملوا، لا لا، مذهب الشافعي انه سر، لانه ابلغ ان تدعو الله سبحانه وتعالى ايش؟ سر. لكن ما فيش مانع ان الامام والمأموم يدعو جهر اذا كانوا يريدوا يعلموا من خلفهم. معك ناس عندهم عوام تريد ان تعلمهم الدعاء، ها؟ الاذكار المسنونه، ترفع صوتك تجهر وكذا، ما فيش مانع. يتعلموا، لأنهم في تعلموا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من جاري، في تعلموا التلميذ الصحابة إلا من جاري، فيعلموا ما فيش مانع. الله الله، وعد الله سبحانه وتعالى أن من صلى على النبي أنه يتقبلها من الله سبحانه وتعالى، يتقبلها منه. خلاص؟ مقبول، من صلى صلى الله عليه بها عشرة صح؟ ورد الحديث. فأنت تفتتح الدعاء حقك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختتمه بالدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الله يتقبل هذا ويتقبل هذا، يتركك ما يعطيك. فتبتدع هذه الصلاة وتختم هذه الصلاة، فقبل وحري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. تتقدم، تجعل بين يدي دعاك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختمها بالسلام. حريم أن يستجاب. نعم. أيوة. هذا الأصل، هذا الأصل أن يجعل إذا انتهى من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أن يلتفت، يغير مكانه، فيرجع يمينه جهته ويساره للقبلة، والعكس ما فيش مانع. لكن الأولى أن يكون الجهة اليمين والعكس، ما فيش مانع. لو غير مرة يغير مرة ثانية ما فيش مانع. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يتجه جهتهم أيضا ما فيش مانع. نعم. إذا كان في نساء فالأولى أن ننتظر الكل، الإمام والمأموم، حتى تذهب النساء. أيوة، حتى لا يفصل في خلال التشوف كذا، وإلا خلاص انتقل مكانه الأصل، الإنسان انتقل مكانه خلاص. يستحب أن يكون في فاصل حتى بين إذا أردت أن تصلي حتى السنة أو شيء، تنتقل من مكان الفرض، صليت الفرض وتنتقل من مكان آخر صلي السنة. إذا لم يكن فعلى الأقل يتخلى كلام أجنبي، كلام أجنبي عن الصلاة، ثم تصلي بعد ذلك. نعم. الأولى، لماذا؟ لأنه ورد في الحديث من قام مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأولى من هذا الإمام أن يكون فقيه وينصرف من مكانه حتى الناس يقوموا ويمشوا، لأنه حبسهم الآن. فالأولى لهذا الإمام إن كان فقيها يقول السلام عليكم ورحمة الله وسلم ورحمة الله، ثم يتغير يمشي، قم غير مشان الناس يغفر لهم. لكن كان هو قبح، ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وسلم ورحمة الله، يسبح هذا وبعدين يرجع ويلتفت يقول لك الباقي. هذا هو مقصر بالسنه ومقصر بالفقه ومش عارف يمشي. يا رب امشي. ايوه. اراد ركن بعد ضربه انتقل. ايوه. نجيب الفصل بكلام او انتقال وهو افضل. صح. بكلام اجنبي خلاص، او انتقل افضل، انتقل من نفس المكان هذا لمكان اخر. ايوه. وفي البيت افضل. اها. لان النوافل في البيت. النوافل صليها في البيت افضل. حتى قال من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ادري، انا ما ادري. ها، الصلاة هنا بألف. تراه هنا بألف. ها؟ أي صلاة؟ أي صلاة بألف؟ أبش. النساء حتى هنا أقل لهم من بيتهم. لا النساء قد ورد فيها حديث خاص أن في بيتك أفضل من صلاة في صلاتك في مسجد. إن كان في الصبح في السنة أن يقرأ النساء لاعتدال الركعة الثانية. أيوة. ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني إن شاء الله ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يجوز مواليت تبارك ربنا وتعالي ولو زاد ولا عز من عليه أحدا فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع الله مهدنا. أيوة لا يخونهم حرام ما يجوز لكل نفسي بس فإنما يدعو الكل اللهم اهدنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا كل كل ولا يتعين هذه يدعو ما شاء يدعو ما شاء يقول ما شاء. نعم. ويحصل بكل دعاء وبآية فيها دعاء آخر البقرة ولكن هذه كلمة أفضل من يصلي عليه الصلاة والسلام ويندب رفع يديه دون مس وجهه أو صدره. ما ورد ابن مسك الله من دبن يرفع يدي اللهم اهدنا في المهدي. نعم ما يستعد النص. نعم. ويجهر به الإمام فيؤذن مأموم يسمعه للدعاء ويشاركه في الثناء. فلا يقول الثناء هم زيه أو يقول نشهد أو يقول حق أو نعم. ها؟ الثناء ايش هو الثناء؟ طيب هذا كيف يقول آمين آمين آمين هو ذاك يثني على الله تقول آمين ما كيف؟ هو إما أن يقول معهم يقول الثناء إيش المعنى أيوة أو أنه يقول هذا حق ونشهد ما فيش معنى يلا وإن لم يسمعه ما سمع الإمام يقول تقرأ معه نعم أيوة اقرأ أيوة أيوة أيوة الإمام فقط هو الذي يجهر حتى يسمعه المأمومون يقولوا آمين أما الحين يقولوا آمين على إيش يكون يدعي عليهم يمكن هو يقولوا آمين والله مقتلهم بدأ داوز قال آمين أو أيوة جاء وجاء محمد أيوة حياك الله أيوة ولا واحد على صاحبه مثلا ما جابلوش الفطور ولا شيء ها الحمد لله الفطور يجي وما جابوش مثلا أكلوه ولا مشاكل مثلا ها أيوة اقرأ أيوة ها لا لا بالقنوط هو فقط كلهم يسروا الدعاء دائما سر مذهب الشافعي دائما سر فقط هنا يجهل لكي يسمع المأمون يعرفوا ايش يؤمنوا لانه مرتبط به نعم ها؟ قلت بالفجر سنة ايوه وان نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات ايوه خلاص هذا قدر في كل الصلوات خلاص هذا الله هذا النبي الصغير باب ما يفسد الصلاة وما يكره هات يا كثير يا كثير انت كثير انت ايوه وما يكره فيها وما يجب ايوه متى نطق بلا عذر بحرفين او بحرف ان كان حرف واحد مفهم تبطل صلاته والحروف المفهمه قد كنا كم؟ 20 تقريبا حرف او 17 حرف ذكرناها اللي هو القاف والعين والحاء والسين ذكرناها لكم في الابيات إني أقول لمن ترجى شفاعته كالمستجير قياه قوه قيقينا دياه دوه ديدينا جياه جوه جيجينا شياه شيه شيشينا أيوة عياه عيه عيعينا أيوة مرت معكم كل الأبيات الشعرية هذه جبت لكم من أبيات نظم لابن مالك الحروف الأفعال كلها أفعال كلها من حرف واحد قي بمعنى انتبه من وقع يقي قي عي من وعى يعي عي دي من ودى يدي دي بعد دي يعني ايوه وجي وراء يعني من بر ايوه هذه الحروف كلها تقريبا 18 حرف او 19 هي كلها افعال لو اتى بحرف واحد منهم هذا مفهم تقول صلاته او حرفين غير مفهمين خلاص هذا كان عامدا تقول صلاته اما ان كان ساهي ف يعني سامح في القليل دون الكثير والقليل الى 6 كلمات والكثير فوق 6 كلمات إذا أتى بك من ست كلمات سواء كان ساهيا أو عامدا خلاص تبطل قولا واحدا، وإن كان أقل من ست كلمات فإن كان ساهيا لا تبطل صلاته، وإن كان عامدا فتبطل بحرف واحد كان مفهوما وبحرف غير. واضح هذا بالنسبة للكلام، ما بالنسبة للحركات، حركة لا تبطل وحركة لا تؤثر، ثلاث حركات تبطل الصلاة إن كانت متواليا. فاليد الذهاب والإياب حركة، والرجل الذهاب حركة والإياب حركة. خلاص اقرأ. لا لا صار عادي جزء من جزء من كل لا تؤثر، بس حركة التانية مرة شوفوا جذك فتلاقي جنبك واحد محمد ذو الأشياء عمل كده كده ها كده، ولا بس مثلا صاحبنا مالكي ذو يقول عمل كده ها مثلا عادي انا مثلا ايوه ايوه اقرأ. للوقاية ولي للولاية ايوه. اني اقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قيقين. أتى بالحروف أتى فيها مثنى ومفرد ومثنى وجمع ومذكر المؤنث. قي أنت قياه أنت أنتما ذكر أنثى. قوه الجمع قياه قي قي قينا في أنت وقينا أيوة. لي لياه لي لينا أيوة. وأيضا قد ورد للشيخ الكبير قل له عندي سؤال من يجيبه يعظم لي للشيخ يعني الزمه. والضحك والبكاء والتنحي هذا فيها ما فيها، هذه فيها فيها ما فيها، هذه فيها ما فيها. لا نسلمها من بان حرفان لو في هذا حرف اقرأها. قد نفق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة على اوف اوف ايوه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. فينك انت يا غائب؟